اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن في قيام الإمارة مقام القطع الموضوع الطريقي اختلافا فالشيخ الأعظم والمرزا ذهب إلى الإيجاب والآخر ذهب إلى السلب وعدم القيام واستدل الآخر البيان الثاني وهو لزوم اجتماع تنزيلين في آن واحد فإن القدر المتيقن من دليل اختبار الإمارة تنزيلها منزلة القطع الطريق المحض في أي شيء في المنجزية والمعسكرين وبناء على هذا التنزيل الذي هو قدر متيسر تكون كلمة الإمارة وكلمة اليقين ملحوظتين بنحو آلي أي إن مؤكد إمارة منزل منزلة الواقعين فلو فرض أن هذا الدليل أيضا لحديث الإمارة يريد إثبات تنزيل ثاني أي تنزيل الإمارة منزلة القطع موضوع الطريقي فلا بد من اتحاد كلمة الإمارة وكلمة اليقين بنحو استقلالي أي أن نفس الإمارة منزلة منزلة نفس اليقين حياة اليقين الموضوعي يؤخذ نفس اليقين في الموضوع لا متعلقه وهو الواقع فيلزم اجتماع تنزيلين في الكلمة الواحدة أي كلمة اليقين وكلمة اليقين فهاتان الكلمتان يلزم لحاظهما بشكل في أنواع في الآل بشكل استقلال ولا يمكن الجمع بين اللحاظين والتنزيلين في كلمة واحدة آن واحد فلا بد من إرادة أحد تنزيلين وحيث أن التنزيل المتيقن هو الأول هذا أن قيام العمارة مقام القطع عن طريق المحض في التمجيد والتعذيب مما لا إشكال فيه. فيلزم الاقتصار على التمثيل الأول. هذا حصيلة ما ذكره ما استدل به الآخر. الآن نريد نحلق وفيه أولا إن هذا السلام إن هذا الفرض من الاستدلال يستقن افتراضين يستقن افتراضين افتراض أن دليل قدسية الإمارة دليل لفظي وافتراض أن ذلك الدليل اللفظي ورد بلسان الإمارة بمنزلة القبر وكلا الافتراضين هواء كبد فإن الدليل المهم على حسية الإمارات هو السيرة وهي ليست مولانا مولانا شنو دليل اللوحية وعلى تقدير وجود أدلة لفظية تدل على حجية الإمارة فلم يرد في شيء منها مسألة السلم بل الوارد فيها ألسنة أخرى تشترك في الدلالة على لزوم العمل بالإمارة من قبيل مفهوم آدم فإنه ليس فيه لسان التنزيل ومن قبيل العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان وليس فيه لسان وباختصار مسألة التنزيل من اختراعات الأصوليين ومن المؤسف أن بعض الأبحاث والمناقشات الطويلة على أرضية لا أساس لها فنزاع الآخرين في مقام ورد الآخرين عليه ثم يبتني كله يبتني على أساس فارغ ولا وجود له، فهو يفترض وجود دليل لفظ بلسان التنزيل، والحال انه ليس اي معدوم، ما عندنا في دليل. هذا اولا. وثانيا، ان الاخن ذكر ان تنزيل الإمارة منزلة القطع طريق الموضوع، موضوع الطريق يلزم منه اجتماع تنزيلين، ونحن نقول يمكن للمولى إفادة كلا المطلبين بلا لزوم المحذور المذكور، بأن يقول هكذا: الإمارة كالعلم في كل آثاره الإمارة كالعلم في كل وأحد الآثار شنو؟ كونه منجزا ومحجرا. واحد الاثار ايضا شنو؟ كونه مما يترتب عليه يستعين المولى بمساله، يستعين المولى لافاده المطلبين بالاطلاق. فيذكر كلمة الإمارة بمفهومها الاسم، من دون أن يأخذها بنحو الآلي، وكلمة اليقين بمفهوم الاسم، من دون أن يأخذه بنحو الآلي. ثم يقول: هذا كهذا في جميع الآثار، إنه وجيه ومعقول. وإذا كان الآخند مصرا على أن المحذور يلزم حتى في هذه الحالة، أن المحذور يلزم حتى في هذه الحالة، فهو محذور يبتني على الحسابات الدقيقة والمولى لا بد من التعامل معه على أساس الحسابات العقلائية المتعارفة، فليجرب كل واحد منا نفسه، فهل يجب بذوقه العقلاء مانعا من إفادة كلا المطلبين بمثل لسان العمارة كالعلم في كل الآثار. كلا لا يوجد. ولا إنسان هناك مانع يحتاج. إلى دراسة نحضرها فترة عند الآخر الخراسان ومثل التدقيقات التي تحتاج إلى دراسة لا ينبغي تحميلها على الشارعي. ونحن لا نريد بهذا أن نقول أن ندعي أن الشارع لا بد وأن نتعامل معه معاملة الإنسان العرفي الثابت. من دون تحميله التدقيقات. كلا لا نريد أن ندعي هذا. فإن الشارع عاقل بل سيد العقلاء ولا بد من التعامل معه معاملة أرقى عاقل على وجه الأرض. الآن حالة التطرف أيضا غير صحيح. وهي أن يحمل التدقيقات التي تحتاج علما إلى دراسة. ويمكن أن نقول في حل الإشكال من أساسه ما يجب يعني بعبارة أخرى هذا مقصود نوضح أن الأسس التي اعتمد عليها الآخر هي غير صحيحة. هذا أريد أن أبين الآن. إن اليقين على نحوين. فلدينا مفهوم اليقين كما ولدينا مصداق وواقعه فمفهوم اليقين هو عبارة أخرى عن كلمة اليقين ومفهومها المرتسم في الذهن وأما مصداقه وواقعه فهو ما يقوم في القلب فحينما يتيقن في القلب في النفس أن زيدا عادل فاليقين المذكور يقين حقيقي وليس مجرد مفهوم بلا عقيقة ومزداد. وبعد هذا نقول إن لحاظ اليقين يشف ليه تارة بنحو الاستقلالية وأخرى بنحو الآلية إلى المتيقن، إنما يتم في مفتاح اليقين وواقعه فإذا حصل يقين في القلب بعدالة زيد فاليقين المذكور تارة يلحظ بنحو الآلي بمعنى الالتفات به إلى المتيقن وهو العدالة من دون التفات إلى صفة اليقين. فحينما نذهب للصلاة خلفه نصلي خلفه لأنه عادل، وكأن صفة العدالة منكشفة لنا ونغفل عن صفة اليقين. وهنا نلاحظ اليقين بما هو حال وأخرى يلحظ بنحو الاستقلالية كما لو قيل هل عندك يقين بعدالة الزيت فأقول نعم عندي يقين. هنا لوحظت صفة اليقين. بما هي صفة اليقين؟ إذن الملاحظة بنحو الاستقلال والآلية تتمان في اليقين القلبي الذي هو واقع اليقين ومستقبله. وأما مفهوم اليقين وهو كلمة يقين فلا تستعمل بهذين الشكلين بنحو الآلية وبنحو الاستقلال، بل تستعمل بنحو الآلية إلى مصادق اليقين القائمة النفس. فحينما يقال كل يقين لا يجوز. فحينما قال لا يجوز نقض اليقين بالشك، هنا استعين بكلمة يقين ومفهوم وبمفهوم يقين، والمقصود أن هذا اليقين في قلب فلان لا يجوز نقضه، وذاك اليقين في قلب الثاني لا يجوز نقضه به، وذاك اليقين الثالث في قلب الثالث لا يجوز نقض بالشك، وحاسب. إذن مفهوم كلمة اليقين يستعمل مرآة مولانا مولانا علما لأفراد اليقين، ولما لأفراد اليقين حقيقية. قائمة القارئ ولا تستعمل مرآة علما إلى المتيقن، فإن الذي يلحظ مرآة للمتيقن هو اليقين القلبي، دون مفهوم اليقين. وهذا أمر عام في جميع المفاهيم، وحينما يقال كل كتاب لا بد من المحافظة عليه، أي هذا الكتاب لا بد من المحافظة، وذاك الكتاب لا بد من المحافظة، وذاك الكتاب لا بد من المحافظة، وذاك الكتاب، فاستعمل مفهوم الكتاب للإشارة به إلى أفراد، وحينما يقال كل صلاة واجب، أي هذا الصلاة واجب، هذا الصلاة واجب، هذا الصلاة واجب، فالمفهوم يستعمل مشيرا لأفراده، وكلمة اليقين كذلك تستعمل مشيرة إلا تعال مشيرة لأفراد اليقين، فإن الذي يكون مرآة للمتيقن هو اليقين الحقيقي. وبعد هذا نقول لو فرضنا وجود دليل لفظي يقول الإمارة كالقرض أو كاليقين، والمذكور هو مفهوم يقين لا واقع اليقين، ومعه فلا يلزم ملاحظته بنحو الآلية للمتيقن وبنحو الاستقلالي، بل غاية ما يلزم هو ملاحظته شنو مرآة علمه إلى المصادر. سواء أريد تنزيل واحد أو أريد كل التقدير، فعلى كل التقديرين هو يلحظ مشيرا إلى الأطراف. لا مرآة للمتيقن، غاية الأمر غاية الأمر يحصل التعميم بواسطة الإطلاق. لا بواسطة ملاحظة كلمة اليقين بشكلين بنحوين، أي بنحو المرآتية إلى المتيقن وبنحو الاستقلالي. كلا كلا كلا، وكأنه وقع خلط بين المفهوم ومصداقه. فمصداق اليقين تارة يلحظ بنحو الآلية وأخرى بنحو الاستقلال، وليس مفهوم. فإن المفهوم يلحظ دائما مشيرا للأفراد لا غير، ومما يؤيد ما نقول ما نذكره غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.